من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الخامس عشر من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وكنا قد وصلنا إلى الباب الرابع، إلى باب تطهير الأرض النجسة بالمكاثرة، وفي ذلك الأحاديث التي تبدأ من الحديث السادس والعشرين. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى يبدأ بالحديث السادس والعشرين. يقول الإمام صاحب المنتقى رحمة الله عليه عن أبي هريرة قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما، والحديث صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما، رواه الجماعة إلا الإمام مسلم رحمة الله عليه. يقول الإمام الشارح: طالما سمعتم رواه الجماعة ثم استثنى مسلما، دل ذلك على أن من رواة هذا الحديث الإمام البخاري رحمة الله عليه، ولذلك لم يذكر الإمام الشارح كثيرا في تخريج الحديث، بل دخل في فقه الحديث مباشرة، لأن الحديث إذا رواه البخاري أو مسلم أو اتفق عليه الشيخان فماذا يقول مخرج بعد ذلك، إلا إن أراد أن يبين الطرق التي جاء منها الحديث وأمثال هذا مما يستفيده أهل العلم وطلبته القائمون على علم الحديث الشريف. قوله قام أعرابي، قال الحافظ في الفتح، والحافظ في الفتح هو حافظ بن حجر، والفتح المقصود به فتح الباري. وكثيرا ما ينقل الإمام الشوكاني عن كتاب الفتح للحافظ بن حجر رحمة الله عليه. قال الحافظ في الفتح في الجزء الأول بالطبع، لأن الإمام البخاري روى هذا الحديث أو ذكره أربع مرات، رواية أبي هريرة مرتين، ورواية أنس بن مالك مرتين، ذكر رواية لأبي هريرة ولصاحب المنتقى، فيذكر مشيئة الله تعالى بعد ذلك حديث أنس. فالحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك وعن أبي هريرة أو هذه واقعة رواها اثنان من الصحابة رواها أنس ورواها أبو هريرة. والبخاري أورد في الصحيح رواية برواية أنس ورواية أبي هريرة رضي الله عنه. أورد رواية أبي هريرة في كتاب الصلاة وأوردها كذلك في كتاب الأدب. وأورد رواية أبي هريرة مرتين في أول الكتاب في الطهارة وفي الأدب، ليس الأدب المفرد وإنما الأدب الذي هو أحد الكتب الجامع للإمام البخاري. ونفرق بين الأدب ككتاب من كتب الجامع الصحيح اللي هو البخاري، إنما نقول رواه البخاري نقصد الجامع الصحيح مش كده، فهو جمع فيه كتبا وأبوابا، من ضمن هذه الكتب كتاب الأدب. وله كتاب آخر ليس على شرط الصحيح اسمه الأدب فقط، وسمي بالأدب المفرد لأنه أفرده وحده، فلما يقول لك رواه البخاري في الأدب المفرد تعلم أن هذا فيه الصحيح وفيه غير الصحيح، لأنه كتاب مستقل اسمه كتاب إيه؟ الأدب، وسمي بالمفرد لأنه أفرده ليس كأحد كتب الجامع. وقام العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه بتخريج كتاب الأدب المفرد وقسمه إلى قسمين، صحيح الأدب المفرد وضعيف الأدب المفرد. لكن هناك كتاب اسمه كتاب الأدب ضمن كتاب الإيه؟ الجامع، وأحاديثه تقع بعد 6000، يعني في نهاية الصحيح بعد 6000، يعني 6000 وكذا كتاب الأدب. قال الحافظ في الفتح: زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أوله أنه صلى ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا، فلم يلبث أن بال في المسجد. بالطبع هذا الحديث يحكي قصة رجل من الأعراب، والأعراب كما قال الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن الكريم، قال عن كفارهم وقال عن مؤمنيهم: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ثم يقول بعد ذلك: ومن الأعراب من يؤمن بالله، مش كده؟ من يؤمن بالله ويتخذ ما ينفق صلوات عند الله، ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة له. يبقى الأعراب فيهم الكفار وفيهم المؤمنون، فيهم المخلصون وفيهم المنافقون، ولكن الأعراب فيهم جلافة. يعني احنا بنتكلم عن الأعراب فيهم مؤمنون نعم، فيهم كافرون نعم، فيهم منافقون نعم. ولذلك يقول الله تعالى كذلك في سورة التوبة: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. وإذا يقول هناك أعراب منافقون، هناك أعراب مؤمنون، هناك أعراب كافرون، يبقى قضية الإيمان والكفر موجودة عند الجميع، لكن الأعراب فيهم جلافة. لماذا؟ لأنهم بعيدين عن التحضر والتمثل، فهم يعيشون في البادية، يقومون بالرعي وما شاكل ذلك، وينتقلون من مكان إلى مكان حسب مواضع القصر، حسب مواضع القصر، ما نزل هنا يعيشون على الكلب، ويقومون برعي الإبل، ويقومون برعي البهائم. فإذا امتنعت السماء ينتقلون الى مكان اخر. هم يعيشون في البادية، اخلاقهم فيها شيء من الجفاء والغلظة والقطوع، ولذلك تجد الواحد منهم اذا جاء يسأل ويشتد في المسألة ويتكلم بأسلوب فيه جلد. ولذلك قال لك هنا قام أعرابي، أعرابي غير عربي، لأن بعض الناس يظنون أن كلمة أعراب يعني العرب. لا، العرب ينقسمون إلى أهل بادية وهم الأعراب، وإلى أهل حاضرة وهم العرب المتمدنون، أهل القرى، أهل القبائل. لكن الأعراب هم الذين يعيشون في البادية، ولذلك يقول الله تعالى عن منافقي المدينة يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم. يعني اتمنى اللي كان بيقول إن بيوتنا عورة وخايف على بيته وخايف على قبيلته وخايف على مدينته إذا به، كما يقول الله تبارك وتعالى وإذا جاء الأحزاب، لو جاء الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يتمنى أنه كان يبقى مع الفادية. وقضية البدو والمعيشة في البادية أمر فيه شدة، في غلظة، في جفاء. بالطبع قد يكون الأعراب في هذا الزمن تغيروا، نتكلم عن الأعراب الذين كانوا في عصر الرسالة. أعراب هذا العصر بالطبع بقت البادية فيها شيء يعني من التمدن وفيها شيء من التحضر، ليس كالمدينة، ولكن في نفس الوقت ليسوا كما كان أجدادهم في القديم. فهنا الأعرابي كان النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يعاملونهم معاملة مختلفة عن الآخرين، لأن فيهم شدة وفيهم غلظة، فقد يغتفر لهم ما لا يغتفر لإيه؟ لغيرهم. قال قام أعرابي، زاد ابن عيينة عند الترمذي وغيره في أول الحديث أنه صلى ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. شوف الشدة، يعني حتى لما جاي يدعو الدعاء نفسه شديد، اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم بعدنا أحدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الكريم الرؤوف الرحيم يقول لقد تحجرت واسعا، تحجرت يعني جعلت ايه؟ احجارا، ضيقت. التحجير انك تيجي على مكان وتعمل له ايه؟ احجار، علشان تعمل مكان كده تحدد فيه المكان بتاعك. فالتحجير مهما وسعت انت ضيقت، لان الارض فضاء. ولما تيجي طبع انت الاحجار والتحجير تكون قد ضيقت، لانك حتى لو حوضت اتحوض على ايه؟ فدان اثنين عشرة فناء تضيقت بعد ان كانت الارض براء امام عينيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. تحجر هو لم يتحجر الواسع لانه لا يستطيع. هل هو يستطيع ان يتحجر رحمة الله؟ ابدا، يعبر عليها ابدا. وانما مع ما تحجرت يعني تكلفت ما لا تستطيعه، فتكلفت ان تقوم بتضييق ما لا تستطيع لا انت ولا غيرك ان تقوم بتضييق، لان رحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. فحينما يقول لقد تحجرت ليس معنى ذلك انه قام بتضييق الرحمة، مش كده ولا لا؟ لانه لا يستطيع احد ان يضيق رحمة الله تبارك وتعالى، وانما المقصود انه تكلف أن يضيق رحمة الله وما هو بمستطيع. فقال لقد تحجرت واسعا. فلم يلبث أن بال في المسجد، يعني إذا كان يقول هذا الكلام فيفعل هذه الفعلة. وقد أخرج هذه الزيادة البخاري في الأدب من صحيحه، لما قال في الأدب من صحيحه علمنا أنها رواية موجودة في الجامع وليست في الأدب المفرد، في الأدب الصحيح. وروى ابن ماجه الحديث تاما من حديث أبي هريرة. بالطبع الإمام البخاري أما أخرج هذه الزيادة في الأدب ولم يذكرها في أول الكتاب، لأن البخاري كان يقطع الإيه؟ الأحاديث وكان يقتصرها هنا مذهبه، لكن ابن ماجه روى الحديث تاما من حديث أبي هريرة وحديث وافلة ابن الأسقع، وأخرجه أبو موسى المديني أيضا من رواية سليمان ابن يسار. والأعرابي المذكور قيل هو زرخ ويسرى اليماني، ذكره أبو موسى المديني، وهو غير ذي الخويصرة التميمي أحد رؤوس رأس الخوارج الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد، قال ومن يعدل إذا لم أعدل أنا، قال يخرج من ضدي هذا من تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم، أو قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم الصلاتين وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هل هذا هو ذاك؟ بالطبيعة، لأن هذا يقول عنه زرخ ويسرى اليماني ذكره أبو موسى المديني، وقيل هو الأقرع بن حابس التميمي. ولذلك وجدت في صحيح في فتح الباري أن الإمام ابن حجر يذكر أن البعض قال هو زرخ ويسرى التميمي، قال هو الأقرع، وقيل هو الأقرع بن حابس التميمي. حكاه التاريخي عن عبد الله بن نافع المدني، وقيل هو عيينة ابن حصن، قاله أبو الحسين ابن فارس، وكل هذه احتمالات ولا نستطيع أن نجزم بأي الرجال، لا نستطيع أن نجزم بأي الرجال، وإنما هذا وهذا علم يسمى علم ماذا؟ علم المبهمات، مش كده؟ لذلك الإبهام، لأن هذا الرجل مبهم، من هو العربي؟ قيل وقيل وقيل وقيل، هذا علم المبهمات، ولكن لم يصح في تعيينه شيء نستطيع أن نركن إليه. قوله ليقعوا به، لأنه قال قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، ليقعوا به يعني ماذا؟ ما معنى كلمة يقع؟ هل يظلمه؟ هل يقومون بنهيه وبالإنكار عليه باللسان؟ في رواية عند البخاري من حديث أنس فزجره الناس، وفي أخرى له فثار إليه الناس، وفي أخرى له أيضا للبخاري فتناوله الناس، وله أيضا من حديث أنس فقال الصحابة مح وسيأتي، وللبيهقي فصاح به الناس مح. طبعا العلماء لهم في تفسير كلمة مح لهم في تفسيرها كلام، بعضهم قال هي اسم فعل أمر بمعنى أفق وهو مبني على السكون مح، وبعضهم قال هو اختصار لقولنا ما هذا، ما أخذت منها الميم وهذا أخذت منها الايه الهاء، فهي اختصار لقولنا ما هذا وهي للزجر، واختصرت للتخفيف من باب التخفيف، وتقال مكررة ومفردة، يعني من الممكن أن يقال مح فقط، ومن الممكن أن يقال مح، فهي إما بمعنى أفف اسم فعل أمر مبني على السكون، وإما هي اختصار للتخفيف من قولنا ما هذا. فقال الصحابة في رواية من روايات البخاري في حديث أنس مح، وسيأتي الحديث. وللبيهقي فصاح به الناس، وكذا النسائي. الحافظ ابن حجر يقول فظهر من هذا ان تناوله كان بالالسنه لا بالايدي، يعني الامام ابن حجر فهم من قوله يقع به يعني باللسان وليس باليد. لماذا؟ لان هذه اللفظه فسرت بقول الصحابه مهما، ورويت البيهقي فصاح، واخد بالك، ورواية فصار إليه الناس، ورواية زجره الناس فتناوله الناس فجعل كل هذه الروايات معناها ان الانكار كان باللسان وليس باليد. فقال اليه الناس يقع بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بوله سجلا. اريقوا جاءت في بعض الروايات اهريقوا اهريقوا وقرئت كذلك في بعض الروايات اريقوا. وكل هذه لغات لان اريقوا من الممكن ان ببعض دخول عمليات فرطية عليها تصل الى كلمة اهريقه واخد بالك واهرق الماء زي اراق الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واريقه على بوله سجلا. السجل سبع وذكرنا هذا الكلام قديما في اول الكتاب. يقول بفتح المهملة الا وهي السين لانها ليست معجمة بفتح المهملة وسكون الجيم الجيم ساكنة سجل مش كده. قال ابو حاتم السجستاني وهو من ائمة اللغة وكان من ائمة اللغة والقراءات. قال ابو حاتم السجستاني هو الزغر مرآة ولا يقال لها ذلك وهي فارغة. لا يقال للزلو الجردل يعني وهو فارغ سجلا وانما لا يكون سجل الا اذا كان مختلفا. وقال ابن دريد ابن دريد امام من ائمة اللغة العربية او كتاب اسمه الاشتقاق اسمه الاشتقاق اسمه ابن دريد قال السجل قال السجل دجل واسع وفي الصحاح للجوهري السلو الضخمة. يبقى السجل لا يكون دلوا الا اذا كان واسع وكان ضخما وكان مليئا من كلام اهل اللغة. وقد تقدم اشارة الى بعض هذا في اول الكتاب سبق ان تناولنا هذا بالشرح وبالجبر. فقال الراوي قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه واريقوا على بوله سجلا من ماء او ذنوبا من ماء. سجل او هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام؟ فإن كان قاله فهو على التحيير وإن لم يكن هو القائل هذا فهو من قول الراوي على سبيل الشك. فهل أول الشك ولا أول التحيير؟ أي لفظة أول عند علماء اللغة في لسان أهل العرب أو إما للشك يعني أقول لك هل كذا أو كذا أظنه كذا أو كذا الشك ولا لا. لكن لما أقول لك إيه خذ هذا او ذاك ما بقتش للتشكيك وانما للايه للتخييس. واضح كويس. فقال او ذنوبا فماذا هي او هنا سيبين العلماء. او ذنوبا قال الخليل هو ابن احمد الفراهيدي الامام اللغوي العظيم امام الدنيا في اللغه العربيه. قال الخليل هي الذنب ملأى ده الذنوب الذنوب بمعنى الايه السجل مش كده ولا لا. لان ابو حاتم الثاني قال الدلو ملأ يقال للسجل وقال الخليل عن الذنوب هي الدلو ملأ. وقال ابن فارس وهو من ائمة اللغة واعيانها قال الدلو العظيمة كما قالوا عن السجل الدلو الضخمة والدلو الواسعة مش كده ولا لا. وقال ابن السكيت وابن السكيت هذا إمام من أئمة العربية أيضا قال فيها ماء قريب من الملك. له كتاب اسمه إصلاح المنطق حققه وعلق عليه وشرحه الإمام العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وقال ابن السكيت فيها ماء قريب من الملك فيها ماء قريب من الملك في الذنوب ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب. ده كده انتهى كلام ابن السكين. خدوا بالك يقول الشوكاني ستكون او للشك من الراوي او للتحيير للشك من الراوي. واخدين بالكم وهذا على افتراض الترابط. يبقى امتى تبقى للشك؟ لو افترضنا الترابط ان السجل تساوي الايه الزنوب. يبقى الراوي لما جه يقول قال او على سبيل الترابط مش كده ولا لا؟ يبقى شك، لان الاثنين بمعنى واحد، فهو مش عارف مش شك للنبي صلى الله عليه وسلم قال دي او دي. على افتراض الترابط هنقول انها دي شك، وده اللي جعل الحافظ ابن حجر يستظهر هذا القول في فتح الباري ويقول وهو الاصح. ليه الحافظ يستظهر انها للترابط وان اول الشك من الراوي؟ قال فان روايه انس لم تختلف في انها ذنوب. يبقى رجح بان روايه انس ليس فيها الا الذنوب. يبقى الروايه التي حدث فيها الشك كانت روايه مين؟ روايه ابي هريره مش كده ولا ايه؟ يبقى هي التي حدث فيها الشك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال قوله واحده لم يخير، وانما قال اما الثلج واما الذنوب. فكيف عرفنا ان المقصود الذنوب او اللفظه المقصوده في لسان المصطفى عليه الصلاه والسلام كان فيها الذنوب؟ من روايه انا. شفت الترجيح جاء من اين؟ اذا جمع الروايات يستفيد منه العلماء قضيه ايه؟ استفادات كثيره من ضمنها الترجيح. فعرف هنا ان او ليست للتخيير وانما هي للشك. فحينما نقول فتكون او للشك، وهذا على افتراض الترابط، وقد استظهره الحافظ ابن حجر واستدل على ذلك بان روايه انس لم تختلف في انها ذنوب. واضح الكلام؟ كويس. او للتخيير، او للتخيير انها تبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال اما تجل واما ذنوب. والمراد بقوله مما، مع ان الذنوب من شأنها ذلك رفع الاشتباه، واخدين بالكم؟ والمراد بقوله مما، مع ان الذنوب من شأنها ذلك رفع الاشتباه، لان الذنوب مشترك بينه وبين الفرس الطويل وغيرهما. طبعا احنا عندنا احيانا يؤتى بامور مبينه او مؤكده، واحيانا يكون السبب لشبهة رفع المجاز وما شاكل ذلك. يعني لما يقول القرآن على سبيل المثال وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير إيه بجناحين. طب هو في طائر بيطير بغير جناحين؟ ما هو الطائر ما بيطيرش برجليه ولا رجليه مش كده ولا لا؟ بيطير بإيه؟ بجناحين. لكن لما يقول ولا طائر يطير بجناحين يبقى هذا الأمر توكيد، ثم لرفع شبهة إيه؟ المجاز عند القائلين به. لأنك من الممكن أن تقول رأيت فرسا يطير طيران، وأنت لا تقصد الطيران في الهواء مش كده ولا لا؟ وإنما شدة الإيه؟ السرعة، شدة السرعة تكون طار طيران، وأنت لا تقصد بذلك الطيران الإيه؟ الطيران بالأجنحة. فالقرآن يقول ولا طائر يطير بجناحين إلا أمم أمثله. ولما يقول إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى. ما جاتش كلمة يوحى هذه، لم تأتي كلمة يوحى هذه من باب القافية، لأن القرآن ليس شعرا، والكلمات لا تأتي في القرآن هكذا من أجل القافية أو من أجل العجل أو من أجل نهاية الجملة، وإنما كل لفظة في القرآن الكريم مختارة لعناية. إن هو إلا وحي إيه؟ يوحى. لأن عندك كلمة وحي استعملت في كلام العرب، لان الوحي ايه هو؟ ما هو الوحي في لغة العرب اصلا؟ الاعلام، الاعلام بخفاء وسرعة مش كده؟ الاعلام ويكون في خفاء ويكون بسرعة، فهذا قد يقع على وحي الشيطان مش كده ولا؟ وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون. في وحي، وحتى هم كانوا يقولون لكل شاعر شيطان يوحي اليه، فيعتبروا لك جاله الوحي. في كلام العرب جاء للشاعر الوحي، واستوحى من البيئة كذا، واستوحى من الخيال كذا، مش كده؟ استوحى استفعله. فالوحي عند العرب له معاني متعددة. فالمقصود في الآية رفع كل الايه؟ او منع كل ما يدخل في باب الوحي هنا، وبقى المقصود الوحي الاعلى، وحي خاص، ان هو الا وحي ايه؟ يوحى ليس كالوحي الذي تتكلمون عنه في شعركم ولا في كهانتكم ولا بلاد وحي من عند الله عز وجل بالقصد. فأحيانا العرب يستخدمون ألفاظ من الممكن أن تقول لماذا جيء بهذه الكلمة. فهنا حينما يقول ذنوبا من ماء، لماذا قال من ماء؟ لأن كلمة الذنوب كلمة مشتركة، والاشتراك في اللغة العربية عكس الترادف، والاشتراك عكس الترادف، فعكس الترادف الاشتراك. يعني ايه الترادف؟ الترادف المعنى ايه؟ واحد والالفاظ متعددة، لكن الاشتراك العكس، اللفظ هو الواحد مش الالفاظ متعددة، اللفظ واحد ومش المعنى بقى واحد، المعاني اللي تعددت العكس. يبقى انا عندي المعنى واحد والفاظه تعددت، ده الترادف. لكن لما يكون اللفظ واحد والمعاني هي اللي تعددت ده يبقى الايه؟ المشترك. واخدين بالكم؟ زي عقعد تطلق على الاقبال والادبار، وزي القرض حينما القرح او القرض تقال في اللغه القرح بالفتح وبالضم، القرح او القرح بمعنى الطول والايه والحيض من لغه الابضار. هذا هو المشترك، الاشتراك عكس الترابط. فحينما نقول كلمه ذنوب، ما معنى كلمه ذنوب؟ تقال على الدلو المملوءه، الدلو الملأة، وتقال على الدلو الضخمه، وتقال على الايه؟ على النصيب، كما في قول الله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. وتقال كذلك الذنوب على الايه؟ على الفرق الطويل ذنوب. فمن هنا قال رحمه الله لأن الذنوب مشترك بينه وبين الفرق الطويل وغيرهما، وغيرهما الضمير هذا يعود على ماذا؟ على الفرس الطويل وعلى الدلو المملوء وغيرهما، يدخل فيها الذنوب الذي جاء في سورة الزاريات في قول الله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، يعني إيه؟ نصيبا مثل نصيب أصحابهم فلا يستعجلون. قوله فإنما بعثتم، إسناد البعث إليهم على طريق المجاز، لأنه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر، هو الذي بعث حقيقة من النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الصحابة كذلك مبعوثون. ألم يقل الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فهي أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما بعثتم إيه؟ ميسرين لا معسرين. وقال وكان يبعث رسله صلى الله عليه وسلم الى الافاق ويقول لهم يسروا ولا تعسروا، فهذا الكلام على ظاهره ولا نركن هنا الى المجاز، لان المجاز هنا يعني لا يؤخذ به في هذا المجال، وان قال به البعض. فاننا بعثتم، اسناد البعث اليهم على طريق المجاز، لانه هو المبعوث صلى الله عليه وسلم بما ذكر، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك، لأنهم هم قاموا في مقام التبليغ عنه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الايه؟ الإرسال، وهذه البعثة، مش كده ولا لا؟ يعني الذي بعث محمدا من؟ الله عز وجل، ومحمد بعث الصحابة وبعث رسله صلى الله عليه وسلم، فهم مبعوثين، إنما بعثتم مني بأمر الله عز وجل، مش كده؟ فليس في الأمر مجال. فقال أو هم مبعوثون من قبله بذلك، أي مأمورون، وكان ذلك شأنه صلى الله عليه وسلم في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات، يقول يسروا ولا تعسروا، فهم مبعوثون بالتيسير لا بالتعسير، انما بعثتم ميسرين لا معسرين. واضح، لانه يعلم صلى الله عليه وسلم انهم سياخذون عنه وسيبلغون من جاء من بعدهم، فرب مبلغ اوعى من سامع. قال بعد أن شرح ألفاظ الحديث قال: وفي الحديث دليل على أن الصب صب الماء مطهر للأرض ولا يجب الحفر، خلافا للحنفية. الحنفية يقولون لا بد من الحفر. لماذا؟ لأن الماء إذا صب على الأرض، إذا صب الماء على الأرض أزال النجاسة في نظرهم، لم يزل النجاسة. ليه؟ لأن الأرض شربتها. طب هو الماء دوت الذي نزل، ما هو مش قلتين ولا حاجة عند الطائرين لحديث من قلتين، وفي فرق. يعني احنا بنيجي ننظر للأمر، النجاسة ألقيت في الماء فإنها فتنجسه إن كان قليلا، مش كده ولا لا؟ طيب إذا صب الماء على النجاسة، إيه الفرق بين الاثنين؟ يعني احنا هنفرق بين وقوع النجاسة في الماء وقوع الماء على النجاسة؟ ده كلام. طب يقولون ايه؟ وفي الحديث دليل على ان الصب مطهر للارض ولا يجب الحفر، خلافا للحنفية. روى ذلك عنهم النووي، النووي رحمة الله عليه روى ذلك عنهم في شرح صحيح الامام مسلم. والمذكور في كتبهم ان ذلك مختص بالارض الصلبة دون الرشوة. الشوكاني رحمة الله عليه اختصر كلام الحافظ فجعل كلام الحافظ غير مفهوم. يعني لما اختصروا هنا ما بقاش باين وظاهر كلام الاحناف. احنا مش هننقل عن كتب الاحناف ولا حاجة، وانما سننقل الاصل الذي اختصر منه الامام الايه؟ الشوكاني. الحافظ ابن حجر بيقول في فتح الباري الجزء الاول صفحة 388 من طبع السلفية، قال التي اشرف على تحقيقها العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، يقول: والمذكور في كتب الحنفية. اراد ان ينتقد النووي، فبعد ان قال روى ذلك عنه النووي قال: والمذكور في كتب الحنفية التفصيل بين اذا كانت رشوة الارض، يعني بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها، يعني الماء يتخلل، ما تكون ارض رخوة براق الماء يدخل فيها يتخلل حتى يغمرها، فهذه لا تحتاج الى حفر لان الماء خد النجاسة وايه ونزل. وبينما اذا كانت صلبة فلا بد من حفرها والقاء التراب، يعني تتحفر لان النجاسة ما زالت، لان الارض صلبة فالنجاسة ما زالت عليها، فالماء لما اتدلق عليها صب عليها اصبح الماء بالنجاسه موجوده على ظاهر الايه؟ الارض، ما تخللهاش ايه؟ وخدها ونزل فيها. قال: فلا بد من حفرها، ده كلام الاحناف، والقاء التراب لان الماء لم يغمر اعلاها واسفلها. واضح الكلام الاحناف هنا، لكن كلام الامام الشوكاني لما تيجي تقراه ما تاخدش بالك منه، يقول: والمذكور في كتبهم ان ذلك مختص بالارض الصلبه دون الرخوة بس. فكلام الحافظ ابن حجر لخص ايه كلامهم، ايه الفرق بين الرخوة والفرق بين الصلبة، وجهتهم الفقهية ايه في التفريق بين الامرين. طب استدل الاحناف على ذلك لماذا؟ انا عندي حديث هنا حجة اهو، محدش يستطيع ان يرد عليه الا بحجة شرعية. الرسول صلى الله عليه وسلم امر بصب الماء، خلص. لما يجي حد بقى يخالف في الحديث لابد يكون عنده دليل، فما دليل الاحناف هنا؟ قال، يعيد كلام الشوكان ده، انا هكتبه واخدين بالكم احنا بنتكلم فيه. وفي الحديث دليل على ان الصب صب الماء مطهر للارض على الاطلاق. طبعا احنا يعني عندنا حجه هنا قويه ان تاخير الزمان عن وقت الحاجه لا يجوز، والرسول عليه الصلاه والسلام قال هذا وفعل هذا، فكونه لم يفرق بين الارض الرخوة والارض الصلبة دل ذلك على الا ايه؟ فرق. طالما لم يفرق دل ذلك على الا فرق، مفيش فرق بين الاثنين، لانه لو فرق لا نقل اليه. وطالما سكت نقول القاعدة الذهبية تأخير البيان عن وقت الحاجة في ايه؟ لا يجوز. واضح؟ نعم. طيب الا اذا استدل الاحناف بدليل يخصص هذا العموم لان الكلام هنا على عموم الارض مش كده؟ فكوننا نفرق بين ارض الرخوة وبين ارض صلبة نحن بحاجة الى ايه؟ دليل شرعي. فما هو الدليل؟ قالوا عندنا الدليل واستدلوا بما اخرجه الدار قطني من حديث انس بلفظ فاحفروا مكانه ثم صبوا عليه واعله بتفرد عبد الجبار. خلي بالكم، واعله بتفرد عبد الجبار به دون اصحاب ابن عيينة الحفاظ. ده كلام الدار قطني. لكن المحقق تحت يقول لم اعثر عليه في سنن، وقد عزاه اليه الزيلعي في نصب الرايه وابن حجر في التلخيص. وقال الزيلعي قال الدار قطني وهم عبد الجبار على ابن عيينة لان اصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه عن يحيى بن سعيد بدون الحفظ، وانما روى ابن عيينة هذا عن عمرو بن دينار عن طاووس. اخرجه عبد الرزاق في المصنف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احفروا مكانه مرسلا. وانظر كلام ابن حجر في ذلك فانه مفيد. عبد ابن حجر التلخيص للحديث، التلخيص الحديث ذكر تخريج الحديث واطال في بيان العلل في هذه الروايات التي استدل بها الاحناف. خذوا بالكم ان الزيلعي حنفي، وهو الذي قام بتحقيق كتاب نصب الرايه وصنع عليه كتابا عظيما نفيسا سماه نصب الرايه لتحريك احاديث الهدايه. قام بتحريك احاديث الهدايه وهو من كبرى كتب الاحناف. وكتابه الحافظ الزيلعي اسمه ايه؟ نصب الرايه في تخريج احاديث الهدايه. يقول وكذا رواه سعيد بن منصور يعني في سننه من حديث عبد الله ابن معقل ابن مقرن المدني وهو تابعي، رواه مرفوعا بلفظ خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. قال أبو داود روي مرفوعا يعني موصولا ولا يصح. وكذا رواه الطحاوي مرسلا وفيه واحفروا مكانه. والحديث المرسل من باب أو من قسم الصحيح أو الضعيف؟ ضعيف، لأن الحديث المرسل فيه إسقاط لما بعد التابعين. إن علمنا أن الذي سقط صحابي فإسقاط الصحابي لا يضر لأنه صحابي، لكننا من أعلمنا أن الذي سقط صحابي وربما كان تابعي وكان تابعي وربما كان تابعيا إيه؟ متروكا، مش كده ولا لا؟ أو ليس بصحيح، ليس بثقة، رجل ضعيف، المهم حديثه مردود. وإلا ما الذي يجعل التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ولا يذكر شيخه في الحديث إلا إن كان صحابيا؟ لماذا يذكره؟ لماذا يترك ذكر الصحابي؟ قد يقول قائل أصلي ده تابعي وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هيكون إيه؟ الحافظ ابن حجر ذكر أنه تتبع بعض المراسيل من طرق أخرى وجد أن بعضها قد يصل فيه الإسقاط إلى تبع. يعني ما تفتكرش ان سقط واحد مثلا، لا ده احيانا التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسقط سبعه، والسبعه دول تابعين. شوف بقى سبعه تابعين ممكن يكون فيهم ايه؟ يعني مش دايما تقصد الدنيا تابعي اسقط مين؟ هيسقط صحابي؟ لا ده يسقط تابعي، اسقط تابعي واحد ممكن يسقط سبعه، مش كده ولا لا؟ فما وقف عليه الامام ابن حجر كما قال في شرح النخبه قال وقفت على بعض الاحاديث فوجد فيها ان الذين اسقطهم الراوي التابعي وروى الحديث مرسلا سبعه. ثم السبعه دول بقى يقول فيهم المحققون وعلماء الحديث يقولون في الكلام عن هؤلاء. ده راوي واحد بس ممكن يعني يقول لك راوي مجهول او راوي مثلا مبهم او كذا او كذا، فما بالك لما يكونوا سبعه بقى ما احناش عارفين اخبارهم ايه. فيقول هنا ان الاحاديث ظهر من ذلك ان هذه الاحاديث التي رويت التي رويت فيها حفظ للارض كما رايتم لا تصلح الى تخصيص الحديث الثابت النسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم بدون شك. قال الحافظ بالتلخيص تلخيص الحديث: ان الطريقه المرسله مع صحه اسنادها اذا ضمت الى احاديث الباب اخذت قوه، اخذت ولا عندكم وجدت؟ وجدت، هي في بعض النسخ وجدت وفي بعض النسخ اخذت. ان الطريقه المرسله مع صحه اسنادها اذا ضمت الى احاديث الباب اخذت قوه. قال: ولها اسنادان موصولان، احدهما عن ابن مسعود. عندكم عن ابن مسعود ولا ابي مسعود؟ ايه؟ ابي صفر صححوها، لان في الاصول ابن مسعود. عن ابن مسعود، حتى فتح الباري عن ابن مسعود. عن ابن مسعود رواه الدارمي والدارقطني ولفظه: فامر بمكانه فاحتفر. فامر بمكانه فاحتفر. يعني امرهم ان يحفروه فحفروه. وصب عليه دلو من ماء، فأمر بمكانه فاحتفر وصب عليه دلو من ماء. وفيه سمعان بن مالك وليس بالقوي، قاله أبو زرعة. وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة: هو حديث منكر. خدوا بالكم. طبعا الحافظ ابن حجر في الفتح قال: واحتج الأحناف بحديث جاء من ثلاثة طرق، أحدها موصول عن ابن مسعود والآخران مرسلان. يقول: وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبي زرعة: هو حديث منكر. هذا الحديث الذي رووه عن ابن مسعود. وكذا قال الإمام أحمد. وقال أبو حاتم: لا أصل له. وثانيهما، الأول دليل استدل به كما رأيتم، واضح. وثانيهما عن واثلة ابن الأسقع، رواه أحمد والطبراني، وفيه عبيد الله ابن أبي حميد الهزلي، واضح، وهو منكر الحديث، قاله البخاري وأبو حاتم. ومعنى ذلك أن أدلة الأحناف لم تقوى هنا على تخصيص على تخصيص حديث الباب، وبقي الحديث دليلا على ان الصب مطهر للارض ولا يجب الحفر خلافا للاحناف، واضح. واستدل بحديث الباب، امر الثاني، واستدل بحديث الباب ايضا على نجاسه بول الادمي، لانه لو لم يكن نجسا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصب عليه الايه؟ الماء. لانه هم به وهم بالانكار عليه وهم بكذا. فالرسول عليه الصلاه والسلام حينما نهاهم عن ذلك لو لم يكن البول نجسا لقال لهم: لماذا تفعلون هذا بالرجل؟ انه لم يفعل منكرا، وانما البول ليس بنجس، مش كده ولا لا؟ كما قال: ان المؤمن لا ينجس، كما قال لأبي هريرة وغيره: إن المؤمن لا ينجس. وحينما قال عن الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بصب الماء دل ذلك على الإيه؟ على النجاسة. هل هناك خلاف في نجاسة بول الآدمي؟ أبدا. قال: واستدل بحديث الباب أيضا على نجاسة بول الآدمي. فإحنا بنعرف وبدلالة، لكننا لسنا في حاجة إلى التدليل على نجاسة البول، بول الآدمي، فهذا أمر إيه؟ مجمع عليه، واضح؟ وهو مجمع عليه. وعلى، يعني واستدل بحديث الباب أيضا على، وعلى دي معطوفة على نجاسة بول الآدمي، وعلى استدل بحديث الباب أيضا على أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء، لا بالجفاف بالريح او الشمس، لانه لو كفى ذلك لما حصل التكليف بطلب الماء، واضح. يعني استدلوا هل هذا الاستدلال في محله أم لا؟ هو يحكي يقول استدل بعض أهل العلم على أن الأرض المتنجسة لا بد في تطهيرها من الماء، ولا يترك الأمر للجفاف بالشمس أو بالريح. يستدل لأجل لماذا؟ يقول وجه الدلالة، لأنه لو كفى أن الشمس تجففها أو أن الريح يجففها وتطهر بالجفاف لما تكلف النبي صلى الله عليه وسلم وكلف الناس بالمجيء بالماء، والماء في عصرين كان له لبن كده ولا لا؟ كان صعب الحصول عليه. من قال بهذا؟ قال وهو مذهب العترة والشافعي ومالك وزفر. طيب من قال ففي ذلك؟ هل قال ففي ذلك احد ام امر مجمع عليه؟ نقول لا، بل هناك خلاف مشهور. وقال ابو حنيفه وابو يوسف هما مطهران، اللي هما ايه؟ التجديد بالشمس والريح، هما مطهران لانهما يحيلان الشيء، يحيلان الشيء يعني يحولان الشيء من شيء الى اخر. ونحن عندنا كما سيجيء الاستحالة مطهرة، الاستحالة يعني تحويل الشيء من شيء إلى شيء آخر يطهره، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحولت الخمر إلى خل تحولت من شيء إلى شيء آخر. فالذين يقولون بنجاسة الخمر لا يقولون بنجاسة الكحول، لا يقولون بنجاسة ماذا؟ الذين يقولون بنجاسة الخمر لا يقولون بنجاسة الخل، فيقولون حينما تخللت بنفسها لا بتدخل من الناس، فإن في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الخمر إذا تخللت بنفسها جاز استعمالها أم لا؟ جاز استعمالها، وتصبح عند القائلين بنجاسة الخمر يصبح الخل ماذا؟ طاهرة طاهرة. وطالما يستعمل مطاهر لا نستعملون، لا نستعمل ماذا؟ نجسا. خذوا بالكم، لان احنا عندنا النجس حرام، فكل نجس حرام وليس كل حرام نجس، مش كده ولا القاعده؟ كل نجس حرام، حرام التناول كطعام يعني، وليس كل نجس ايه؟ كل نجس حرام وليس كل حرام نجس. واضح؟ فهناك اشياء حرام ولكنها ليست بماذا؟ ليست بنجس. طيب هنا يقول يبقى عرفنا ان تطهير الارض المتنجسه اختلف فيه العلماء، طبعا اتفقوا على الطهاره بالماء، هذا امر ليس فيه خلاف، ولكن ان طهرت الارض بالجفاف سواء بالريح او بالشمس هل تطهر ولا بد من غسل الارض بالماء؟ هذا خلاف بين العلماء. فالعترة والشافعي ومالك وزفر ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل كذلك أن الأرض لا تطهر إلا باستخدام الماء، وقال ويستدل بهذا الحديث. وأبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن الإمام أحمد، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وده اللي عليه كثير من المحققين، أن الشمس والريح وأي شيء طالما ذلك العجر هما مطهران لأنهما يحيلان الشيء يعني يحولان الشيء من شيء إلى شيء آخر. وكذا قال الخراسانيون من الشافعية في الظل، واستدلوا بحديث اسمع زكاة الأرض يبسها، يعني هذا الأمر حتى ولو قلنا به ولكن الحديث لا يصح، زكاة الأرض يبسها، هذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وغيره، وهو حديث غير صحيح، بل يقولون لا أصل له في المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على محمد بن علي الباقر من أئمة أهل البيت. قال ولا أصل له في المرفوع، الإمام الشوكاني يقول ولا أصل له في المرفوع، وقد رواه ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي الباقر، ورواه عبد الرزاق من قول أبي قلابة بلفظ جفاف الأرض طهورها. طيب طبعا قلنا أن المسألة ديت مذهب العترة فيها والشافعي وغيرهم مذهب العترة والشافعي وغيرهم أن الأرض تطهر بالماء واستدل بحديث الباب. واضح الكلام؟ طيب مذهب أبي حنيفة ومن ذكر أنها تطهر بالجفاف واليقظ بالشمس أو الريح، مش ما طالما أثر النجاسة قد ذهب. استدلوا بماذا؟ بحديث ابن عمر عند أبي داود وغيره، ورواه البخاري تعليقا، يقول فيه ابن عمر عبد الله بن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت فتك شابا عذبا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، ما كانش للمسجد بأبواب، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وهذا حديث صحيح، مش كده؟ يعني رواه أبو داود وغيره ورواه، وراه البخاري تعليقا، تعليقا يعني بدون ايه؟ ليس من باب المسند المتصل الذي هو من شرط الامام البخاري. الحافظ ابن حجر في شرط فتح الباري يقول: واستدل ابو داود في السنن على ان الارض تطهر اذا لاقتها النجاسه بالكفاف، يعني ان قوله لم يكونوا يرشون يدل على نفي صب الماء من باب اولى، فلولا أن الجفاف يفيد تطهير الأرض ما تركوا ذلك ولا يقسم فيه. يعني حافظ أراد أن يغمز استدلال الإمام أبي داود في سننه، فذكر كلامه لأن الحديث يقول لم يكونوا يرشون، يبقى من باب أولى لم يكونوا يصبون، هو الرش أشد ولا الصب؟ لم يكونوا يرشون، فيبقى من باب أولى إيه؟ نفي الأدنى يستلزم نفي الايه؟ الاعلى او الاكثر، مش كده ولا لا؟ فالحافظ ابن حجر قال: ولا يحسن نفي. فلما تعرض شمس الحق عظيم ابادي في عرض المعبود، لما تعرض لكلام الحافظ هذا ولشرح حديث ابي داود، قال تعقيبا على كلام ابن حجر بعد ان ذكر: ليس عندي في هذا الاستدلال خطاه، بل هو واضح لان الحافظ غمزه بقول ولا اقسم فيه. قال: ليس عندي في هذا الاستدلال خطأ، بل هو واضح. وقال المبارك سوري في التحفه، تحفه الاحوال: واستدلال ابي داود بهذا الحديث على ان الارض تطهر بالجفاف صحيح عندي، ليس فيه قشه. كلام واضح مش كده ولا لا؟ كلام واضح. وهذا ما استدل به شيخ الاسلام صفحي 480 في مجموع الفتاوى حينما قال: وأما طين الشوارع فمبني على أصل، وهو أن الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت في الريح أو الشمس أو نحو ذلك، هل تطهر الأرض على هل تطهر الأرض على قولين للفقهاء، وهما قولان في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما، قولان في مذهب الشافعي، لأنه كما رأيتم الخراسانيون من الشافعية يقولون بقول الأحناف. قال أحدهما أنها تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة وغيره، ولكن عند أبي حنيفة يصلى عليها ولا يتيمم بها، تفريق مش كده؟ قال ابن تيمية: والصحيح أنه يصلى عليها ويتيمم بها، طالما صلي عليها لماذا لا نتيمم بها؟ قال: وهذا هو الصواب، لأنه قد ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. طبعا وجدنا الخطابي في تعليقه على سنن أبي داود يخرج من هذا الحديث بكلام يعني كأنه كان موجودا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كانت الكلاب تحبس، وكانت الكلاب تبول في الخارج، وبعد ذلك تدخل في المسجد. قال كلاما ليس عليه اي دليل، يعني كانه كان يرى الكلاب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيخ الاسلام يقول: ومن المعلوم ان النجاسه لو كانت باقيه لوجب غسل ذلك، وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح من انه امرهم ان يعبرون. ومن المعلوم ان النجاسه لو كانت باقيه لوجب غسل ذلك، وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيح من انه امرهم ان يصبوا على بول الاعرابي الذي بان في المسجد ذنوبا من ماء. فان هذا يحصل به يعني قد يسال ولماذا لم يترك النبي عليه الصلاه والسلام بولة الاعرابي للشمس او للريح؟ قال فان هذا يحصل به تعجيل تطهير الارض، يعني لان الشمس والريح تاخذ وقت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ايه؟ ان يعجل، لان ده مكان ايه؟ مكان صلاه ومكان تطهر ومكان اعتكاف، فعجل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الماء كالتعجيل. قال فان هذا يحصل به تعجيل تطهير الارض، وهذا مقصود، بخلاف ما اذا لم يصب الماء فان النجاسه تبقى الى ان تستحيل، يعني تبقى لغايه ما تتحول عن طريق الشمس والريح. لكن مش معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل بالماء من باب الخير ومن باب تنظيف المسجد وتطهير المسجد ومن باب ازاله الماء في قلب الصحابه تجاه هذا الرجل، ليس معنى ذلك ان الارض لا تطهر بغير الماء. قرأوا ايضا كتب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اتى احدكم المسجد فلينظر الى عليه، فان وجد بهما اذى فليسلكهما او ليسلكهما بالتراب فان التراب لهما خطر. وفي السنن ايضا انه سئل عن المراه فجر ذيلها على المكان القذر ثم على المكان الطاهر فقال يطهره ما بعده. وقد نص احمد على الاخذ بهذا الحديث الثاني، ونص في احدى الروايتين عنه على الاخذ بالحديث الاول، وهو قول من يقول به من اصحاب مالك والشافعي وغيرهما. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل التراب يطهر اسفل النعل واسفل الزين وسماه طهورا، فلئن يطهر نفسه بطريق الاولى، والاخرى فلان يطهر نفسه بطريق كان التراب عنده المقدره على تطهير غيره، فلئن يطهر نفسه بطريق الاولى والاحرى، فالنجاسه اذا استحالت في التراب فصارت ترابا لم يبقى نجاسه. وايضا فقد تنازع العلماء فيما اذا استحالت حقيقه النجاسه، واتفقوا على ان الخمر اذا انقلبت بفعل الله بدون قصد صاحبها وصارت خلا انها تطهر عند من يقول بالايه؟ بالنجاسه. ولهم فيها اذا قصد التخييل نزاع وتفصيل، والصحيح انه اذا قصد تخييلها لا تطهر بحال، كما سلف ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما صح او لما صح من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخييلها، ولان حبسها معصيه والطهاره نعمه والمعصيه لا تكون سببا للنعمه. وتنازعوا فيما اذا صارت النجاسه ملحا في الملاح، او صارت رمادا، او صارت الميتة والدم والصديد ترابا كتراب المقبرة، فهذا فيه قولان في مذهب مالك واحمد، احدهما ان ذلك طاهر كمذهب ابي حنيفة واهل الضبط، والثاني انه نجس كمذهب الشافعي، والصواب ان ذلك كله طاهر اذا لم يبق شيء من اثر النجاسة لا طعمها ولا لونها، إذا لم يبق شيء من أثر النجاسة لا طعمها ولا لونها ولا ريحها، لأن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث، وذلك يتبع صفات الأعيان وحقائقها. فإذا كانت العين ملحا أو قلا دخلت في الطيبات التي أباحها الله ولم تدخل في الخبائث التي حرمها الله، وكذلك التراب والرماد وغير ذلك لا يدخل في نصوص التحريم. وإذا لم تتناولها أدلة التحريم لا لفظا ولا معنى لم يجد القول بتنجيسه وتحريمه فيكون ظاهرا، وإذا كان هذا في غير التراب فالتراب أولى بذلك. وحينئذ تطين الشوارع إذا قدر أنه لم يظهر به أثر النجاسة فهو طاهر، وإن تيقن أن النجاسة فيه فهذا يعفى عن يسيره، فإن الصحابة رضوان الله عليها حتى لو تيقنت أن النجاسة فيه فهذا معفي عن يسير، فإن الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم يخوض في الوحي ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل رجليه، وهذا معروف عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وغيره من الصحابة كما تقدم وقد حكاه مالك عنهم مطلقا، وذكر أنه لو كانت الطين عجرة منبتة لعفي عن ذلك. وهكذا قال غيره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما أنه يعفى عن يسير طين الشوارع مع تيقن نجاسته، والله أعلم. سبحان الله، كلام لذيذ لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعود إلى ما كنا عليه من قراءة كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأطهار. قال: واستدل بحديث الباب أيضا على نجاسة بول الآدمي وهو مجمع عليه، وعلى أن تطهير الأرض المتنجسة يكون بالماء إلى آخره. انتهينا من كلامه. نعم. قال: وفي الحديث أيضا دليل على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص. أين العموم هنا؟ أين العموم؟ يقول: وفي الحديث أيضا دليل على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص، إذ لم ينكر صلى الله عليه وسلم على الصحابة ما فعلوه مع الأعراض، لأن أدلة إنكار المنكر عامة. واضح؟ أدلة إنكار المنكر عامة. واضح العموم أين؟ العموم هنا في أدلة إنكار المنكر. وهذا الرجل أتى بمنكر أم لا؟ أتى بمنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه إنكارهم عموما، وإنما بين السبب الذي دعاه صلى الله عليه وآله وسلم إلى منعهم من زجر الرجل، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمفسدة دفع المفاسد نفسها إذا تعرضت مفسدتان، إذا تعرضت مفسدتان، فإذا كانت هناك مفسدة أكبر ومفسدة أقل أيهما الذي تلتقى؟ الأكبر، دفع الأكبر. يبقى عندك مفسدتين، هذه المفسدة إن فعلت، إن أنكرت على صاحب مفسدة أتيت بمفسدة أكبر. يبقى هنا أو عندي مفسدتين أيهما نرجح؟ لو استطعنا أن ندفع الاثنين يبقى الحمد لله، لا شيء، لا خلاف في هذا. ولكن إذا كان عندي مفسدتين، إن أنكرت هذه وقعت هذه، وإن أنكرت هذه وقعت هذه، فأيهما ندفع؟ المفسدة الأكبر. كل أصحاب العقول سيقولون هذا الكلام. طيب، هذا الرجل وجدوه يبول، بال أم لا؟ بال بالفعل. فالمفسدة وقعت، المفسدة وقعت. فإذا جاءوا للإنكار عليه وهو ما زال يبول، سيترتب على ذلك مفسدة، ضرر الرجل بدنيا، ولذلك قال: لا تسلموه عن بولك. ما هو بال خلاص، فانت الان لما تيجي تمنعه هو بال، سيقول، سيترتب على ذلك امور معينه، اما انه يقطع فيقطع بوله، هذا امر منتهي، فسيضره بدنيا. الامر الثاني، هذا الرجل لو قام ستنكشف عورته، فان غطى نفسه سيصيب ملابسه النجاسة. إذا أنت جاي تمنع نجاسة تسببت إن الرجل، ثم من الممكن إنه لما يقوم يكثر من النجاسة أكثر تنتشر. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم رعى كل الأمور دي، يبقى دفع كل المفاسد دي وأبقى على المفسدة الأولى، لأنها تحققت بالفعل. يعني المفسدة الأولى وقعت ولا ما وقعتش؟ ما هو لو الرجل لسه جاي رأيته تنحى جانبا ولسه بيبدأ وتيجي تمنعه انت منعت المفسده، لكن هو رايتموه يقول بالفعل، فاذا جئتم اليه ستقطعون بولا، هيضر ويتخض، من الممكن ان يحدث له شيء يضره بدنيا، وده راجل مسلم. الامر الثالث انه لو قام ستنكشف عورته، واذا اخفى نفسه سيتنجس، وربما لو قام ازدادت النجاسه. واضح الكلام؟ فكل الكلام ده كله بقى في مقابله نجاسه وقعت بالفعل ولا لا؟ نعم. فهنا قال: وفي الحديث ايضا دليل على جواز التمسك بالعموم الى ان يظهر الخصوص، اذ لم ينكر صلى الله عليه وسلم على الصحابه ما فعلوه مع الاعرابيين، بل امرهم بالكف عنهم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر على الصحابة المنع، لأن المنع ده منكر، بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة. وفي أيضا دليل على ما أشار إليه المصنف رحمه الله من أن الأرض تطهر بالمكاثرة، بمكاثرة الإيه؟ الماء، وعلى الرفق بالجاهل في التعليم. شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام بالرفق. وذلك أورده الإمام البخاري في كتاب الأدب في باب الإيه؟ الرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدب الرسول عليه الصلاة والسلام. تصور أنت واحد جاي يبوس في المسجد، أمر خطير يعني، ومع ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم ورفق به. صدق من قال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين إيه؟ رؤوف رحيم. وعلى الرفق بالجاهل في التعليم، وعلى الترغيب في التيسير والتنفير عن التعسير. حكى صاحب طرح التسريب الحافظ العراقي رحمه الله عليه حكاية عن أحد مشايخه أنه أنكر على رجل وجده يبول في الحرم، وجعل الرجل، رجل كان جاهلا ربما شدة الزحام ما استطاع أن يفعل شيئا، فأمره بأن يحمل الحصى الذي تلوث ببوله يحمله ويشيله، وشدد على الرجل ففعل ذلك الرجل، فابتلي بمثل فعل بمثل ما فعل الرجل، ابتلي بمثل. يقول: وفي شدة الزحام في الحرم ما استطعت أن أمنع نفسي من البول، فبال في ملابس الإحرام، وهو عالم كبير، قال: ابتليت بهذا الأمر وخرجت يعني في غاية الحرج ولا يدري ماذا يفعل. ويقول عن نفسه انه كان موسوس، هو كمان عنده وسوسه في الطهاره. يقول: فاذا فندمت ندما شديدا على اني فعلت ذلك بالرجل، فندم هذا جعل رجلا يسخر له، رجل من رجال الحرم، اول ما راه قال: ماذا فعلت ايها الموسوس؟ ثم اخذه واتى ببعض الغلمان ويعني اخفاه حتى يغير ملابسه، واخذ الملابس وجعل الغلمان يغسلون له ثم تطرح في الشمس حتى جفت ثم ارتداها. وهو يقول عن نفسه: ابتليت بما فعلته في الرجل من التجديد، لانني تذكرت بعد ان فعلت ذلك بالرجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابتليت بما نهيت الرجل عنه. يعني حاجة طبعا عجيبة وغريبة، العلماء يحدثون بما وقعوا فيه من أخطاء علشان يعلمون. للأسف بتجد بعض الناس بتتعامل مع الناس وبالذات القائمين على المساجد يعاملون الناس أحيانا بشدة وبغلظة شديدة جدا، وما عرفش ظروف الإنسان دوت إيه، اللي دخل مثلا دورة المياه. أحيانا بنجد كثيرا من الناس القائمين على المساجد بتشدد على الناس وتعاملهم معاملة قاسية جدا وشديدة جدا، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من هدي الأصحاب. يبوس المسجد دي جريمة، يعني واحد بيقول يعني لو لم نقرأ هذا الحديث ووجدتم إنسان لوث المسجد بأي طريقة غير قاصد بالطبع، لأن راجل كان بيصلي ثم بعد ذلك ذهب ليبول، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعضه مكشوف والبعض الآخر له سقف. فهو كما يقول الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه، لما وجد الشيء الجزء غير المكشوف ده ظنه براء من الأرض زي الصحراء، فبال فيه. تصور انت بقى الناس يقوموا عندهم جيل ويجدون هذا الرجل الناس تعالى نحسنه ونقيم عليه حتى في المسجد، هذا يلوث بيت الله. يقول: وفي ايضا دليل على الرفق بالجاهل في التعليم، وعلى الترغيب في التيسير والتنفير عن التعسير. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرض عليه امر، خذوا بالك اي امر يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، اذا عرض عليه امران هذا فيه تيسير على الناس وده فيه تعسير، او هذا فيه رفق وهذا يخالف الرفق، الا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الايه؟ اليسر، واختار الرفق. واخد بالك؟ ما لم يكن في احدهما ايه؟ اثما. طالما ما فيش اثم يبقى الامر واسع، لان الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ونيسرك ايه؟ لليسرى. فاصبحت كل شيء في دين الاسلام يسر، كل شيء في ديننا يسر، انما بعثتم ميسرين لا معسرين. وكذلك يدل على احترام المساجد وتنزيهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قررهم على الإنكار وإنما أمرهم بالإنكار. يعني الإنكار ما تسيبوش يقول يا عم في لا انكر تنكر المنكر ولكن بالإنكار وبتيسير على الناس. الحديث 27 عن أنس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء عربي فقال فقام يبول في المسجد. ده حديث أنس بن مالك. إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمه اللي كنا نقلناه قبل كده وبينا معناه. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه. تزرموه يعني ايه؟ يقال في لغة العرب زرم الدمع والبول إذا انقطع. لو انقطع الدمع دمع الإنسان أو انقطع البول يقولون عنه ايه؟ زرمة. زرمة على وزن فعية مش زرمة، لا زرمة. فقال لا تزرموه دعوه دعوه يعني يكمل. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه ثم قال شوف الأدب إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا الحجر. إن هذه المساجد الأمر مش خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن كل بيوت الله. إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني صبه عليه. متفق عليه رواه البخاري ومسلم، لكن الحديث الأول كان رواه الجماعة إلا إيه؟ مسلم. قال لكن ليس للبخاري فيه إن هذه المساجد إلى تمام الأمر بتنزيهها. وقول لا تزرموا أي لا تقطعوا عليه بولا. قوله أعربي هو الذي يسكن البادية وقد سبق الخلاف في اسمه. واضح؟ كلمنا عن الأعرابي. قال مهما اسم فعل مبني على السكون معناه بخه. وقال صاحب المطالع هي كلمة زجر قيل أصلها ما هذا ثم حذف تخفيفا وتقال مكررة أو وتقال مكررة ومفردة، يعني مكررة أو مفردة يعني نحن بس. ومثله بحبح بالباء الموحدة بحبح مش نحن بحبح يعني برضو كلمة أكثر. وقال يعقوب هي لتعظيم الأمر كبخن بخن وقد تنون مع الكسر تنون مع الكسر يعني يقال بخن ومهن مهن مهن وينون الأول ويكسر الثاني بغير تنوين يقال مهن مهن مهن مهن مهن مهن بتنون الأولى مع الكسر وتكسر الثانية بدون تنوين مهل مهل واضح. وكذا ذكره غير صاحب المطالع. طيب قوله لا تزرموا بضم الداء الفوقية لا تزرموا وإذ كان ازاي بعدها ازاي ليه يقول عليها الزين ازاي وإذ كان ازاي بعدها راء وإذ كان ازاي بعدها راء لا تزرموا أي لا تقطعوا عن دولتكم. والإزرام القطع الإزرام القطع. قولوا إن هذه المساجد إن هذه المساجد إلى آخره مفهوم الحصر مشعر بعدم جواز ما عدا هذه المذكورة من الأقدار. ويقول إيه إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. طب اللي احنا بنعمله الآن الآن اللي احنا بنقوله ده دلوقتي مش صلاة ولا قراءة قرآن ولا قاعدين بنذكر ونقول سبحان الله والحمد لله قاعدين بنشرح حديث. فهنا بيقول ايه مفهوم الحصر مشعر بعدم جواز ما عدا هذه المذكورة من الأقدار والقذى والبصاق ورفع الصوت والخصومات والبيع والشراء وسائل العقود، واخدين بالكم، مشعر بعدم جواز ما عدا هذه المذكوره. ايه بقى الحاجات اللي هي لا تجوز؟ الاقذار والقذى والمصاق ورفع الصوت والخصومات والبيع والشراء وسائر العقود وانشاد الضاله والكلام الذي ليس بذكر وجميع الامور التي لا طاعه فيها. واما التي فيها طاعه كالجلوس في المسجد للاعتكاف والقراءه للعلم وسماع الموعظه وانتظار الصلاه ونحو ذلك، فهذه الامور وان لم تدخل في المحصور فيه لكنه اجمع المسلمون على جوازها كما حكاه النووي. فيخصص مفهوم الحصر بالامور التي فيها طاعه. يخصص بقى مش الحصر، مفهوم الحصر، المفهوم اللي هو المفهوم الايه؟ المخالف. لان انا عندي الحصر بين لي لا يخصص فيها الا كذا وكذا وكذا، مش كده ولا لا؟ يبقى لا يصلح ما عدا هذه المذكورات، مش كده ولا لا؟ ولكن ده العموم ده، يبقى المفهوم المخالف، المفهوم المخالف ان ما عدا هذه المحصورات ايه؟ لا تجوز ولا تصلح، بل يبقى في عموم للمفهوم، هذا العموم المفهوم اللي هو المخالف مخصص بايه؟ بالاجماع، واضح؟ فيخصص مفهوم الحصر بالامور التي فيها طاعة لاحقة بالمسجد بهذا الدليل. ايه؟ دليل تخصيص المفهوم ايه؟ لهذا الاجماع. وتبقى الامور التي لا طاعة فيها داخلة تحت المنع. الا لو وجدت ادلة على جوازه. واخدين بالكم؟ كما جاز في عصر الصحابة انهم كانوا بيقعدوا في المسجد وبيفعلوا كذا وبيفعلوا كذا، امور معينة. الكلام ده هيجي لما نتكلم عن احكام الايه؟ المسجد. قال: وحكى الحافظ في الفتح الإجماع على أن مفهوم الحصر منه غير معمول به. مفهوم الحصر من هذا الحديث غير معمول به. قال: ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى. فعل غير المذكورات وما في معناها خلاف الأولى، يعني إن جاب فالأولى عدم الفعل، واضح ولا لا؟ يبقى وحكى الحافظ الإجماع على أن مفهوم الحصر منه اللي هو المفهوم الحصر اللي هو العموم ده غير معمول به نظرا للإجماع، مش كده ولا لا؟ ولأدلة الخارج. قال: ولا ريب أن فعل غير المذكورات وما في معناها، يعني غير المذكورات اللي هي الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل واللي في معناها زي الاعتكاف وما شابه، فعل غيرها خلاف الأولى، وإن جاز فهو خلاف. طبعا التدريس ده داخل في الايه؟ فيما هو في معناها، لأنه ذكر لله عز وجل، لأن إما بتفسر القرآن بتفسر السنة، أو إنك بتتكلم في علوم تعرف بالله عز وجل وتعينك على ذكر الله عز وجل. نعم. قال: فجاء بدلو فشنه عليه، يروى بالشين المعجمة والسين المهملة فسنه عليه وفشنه عليه. قال النووي: وهو في أكثر الأصول والروايات المعجمة فشنه، ومعناه صبأه، وفرق بعض العلماء بينهما فقال هو بالمهملة يعني سنه الصب بسهولة، وبالمعجمة شنه التفريق في الصب. واخدين بالكم ولا لا؟ فرق بين الاثنين. وقد تقدم الكلام على فقه الحديث في الحديث 26. قال المصنف رحمه الله: وفيه دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء فالأرض والماء طاهران، ولا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد. يعني دلوقتي استدلال الإمام صاحب المنتقى بيقول إن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء، يعني استهلكت بالماء، كبيت عليها الماء، هي ما زالتش خالص، ما هي موجودة، بس الماء إيه؟ كاثرها، فأصبح الماء اللي هو الغسالة نفسها. ولذلك العلماء تكلموا في هذا الأمر في مسألة الغسالة، يعني أنت بتغسل المية بنجاسة، بتغسل النجاسة بالماء المنفصل ده، هل هو طاهر ولا غير طاهر؟ وبالك هو في جميع الأحوال معفو عنه، مش كده ولا؟ هو في جميع الأحوال معفو عنه، بدليل إنك لما كبيته على الأرض هل هذا الأمر قضى تماما على النجاسة بحيث اختفت؟ اختفت في الظاهر، لكن انت لو جيت وتتبعتها ستجدها ضرات ولا لا، غاية الامر انها تفككت او تحللت من بعضها، لكن هي موجودة. لكن هذا من باب التيسير، واخدين بالكم ولا لا؟ بعدين هذا الامر احنا بنتكلمش في في, في في في في هذا الامر سيشرب او يؤكل عشان تقول انه يكون مضر، لا، ده استعمال عادي. والا انت مطالب بان الارض لو القي عليها شيء نجس لابد انك تأتي على هذه النجاسة كيميائيا حتى تقوم بإنهائها، وهذا فيه تكليف بإيه؟ قد يكون تكليف بالمحال في بعض العصور، وقد يكون تكليف بإيه؟ بما يصعب على الناس، يكون أمر صعب جدا وشديد، والشريعة لا تأتي بمثل هذه الأمور التي ليس فيها تيسير. وفي دليل على أن النجاسة على الأرض إذا استهلكت بالماء، فالأرض والماء طاهران، ولا يكون ذلك أمرا بتكثير النجاسة في المسجد، يعني إن النجاسة كانت هنا مثلا في المكان ده، وقعت النجاسة في محيط 10 طنز بس، فأنت كبت مية، فالماء درجة بقت متر، يقول لك واحد ده أنت كثرت لنا النجاسة، لا، مفيش، لا يقال إن ده من باب إيه؟ تكثير النجاسة، واضح؟ طيب. الباب الخامس باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وفي لفظ: إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. رواهما أبو داود. وعرف أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليخلطن عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. رواه أحمد وأبو داود. إحنا نكتفي بهذا القدر، نقف على هذين الحديثين بمشيئة الله تبارك وتعالى. كان في النية ان نعمل امتحان النهاردة عن الاحاديث، لكن في بعض الاخوة سيعاملوا بنقيض قصده، المجوش النهاردة، فأجل لهم ان شاء الله الامتحان الاسبوع القادم. ماشي؟ يعني احنا ندعم القواعد الشرعية، اللي مجاش النهاردة عشان ما يتسئلش، لا، خلي بقى الامتحان ان شاء الله مفاجئ. اما هو ممكن اقول لكم الاسبوع القادم، اللي ما جاش يجي واللي جا ما يجيش، لا، انتوا بس تستعدوا كده، بحيث ايه؟ اروح موقف الشيخ طايع واقول له: يا شيخ طايع قول. اوقف الشيخ وليد، اوقف الشيخ علي، يعني تبقوا كده متوقعين. ومشكله بقى اللي عرفه، اللي ما عرفش اسمه يعني ممكن يفرش، لكن برضه يعني ما تقلقوش باذن الله تعالى. هذا الامر يا اخواننا مفيد ليكم، يعني ده مفيد ليكم ان شاء الله. احنا بنقول نحفظ الاحاديث واحنا لسه في البدايه كده، تلاقي نفسك كل ما باذن الله تبارك وتعالى يتقدم بنا الزمن، بتكثر حصيلتنا من حفظ احاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فالامر ده مش معناه احنا يعني في اليوم ما بناخدش احاديث كتيره، يعني الاحاديث يعني صغيره، ما بتلاقيش حديث صفحه ونص ولا حاجه، يعني ده الحديث سطر، يعني هو الطهور ما هو الحل ما يفهم، حاجة جميلة يعني، ولا ايه؟ مش كده؟ اخونا اللي بيسأل عن الصناعة